السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المتعالين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد، صلى الله جل وعلا يمن علينا بدوام نعمة الإسلام والسنة والعافية، فإن السعادة والفوز في الدنيا والآخرة مرتبط بهذه الأصول الثلاثة. هذا اللقاء الذي نجتمع فيه في هذا المسجد المبارك هو لمدارسة منظومة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله المسمى بالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. مؤلفها الشيخ حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي المولود سنة 42 300 وألف، المتوفى سنة 77 300 وألف. كان هذا الشيخ الجليل عليه رحمة الله آية في العلم والفهم وحسن التأليف وجودة النظم، ومع كونه لم يعش طويلا فإنه قد توفي وعمره 35 عاما، إلا أنه قد ترك ثروة علمية عظيمة، ومن جملة تلك المؤلفات القيمة التي تركها لنا عليه رحمة الله هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي من أجود وألطف المنظومات التي نظمها الشيخ رحمه الله، فإنه كان له مع النظم جودة وإبداع، حتى إنه لينظم المنظومات الطويلة في الوقت اليسير. منظومته الشهيرة في الفقه السبل السوية كان ربما نظم في اليوم الواحد 400 بيت، وربما نظم 300 بيت. مقصود أنه نظم هذه المنظومة القيمة التي هي من أجود ما نظم من حيث الأسلوب والقيمة العلمية. وذكر بعض الباحثين الذين كتبوا في حياته رحمه الله أنه نظمها استجابة لطلب شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله. وقبل البدء بمدارسة هذا النظم أحب أن أشير إلى ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، هذه المنظومة في الآداب والوصايا العلمية. فما هو العلم؟ العلم الذي تبحث فيه هذه المنظومة، وهو الذي جاء الحث عليه والمدح لأهله في الكتاب والسنة هو علم الكتاب والسنة. هذا هو العلم الذي إذا أطلق العلم فهو المراد. ما العلم إلا كتاب الله والأثر، وما سوى ذاك لا عين ولا أثر. فالعلم الذي ينبغي أن تطمح النفوس إليه وتجد في تحصيله هو هذا العلم، العلم الشرعي. وما سواه من العلوم إنما تعد فنونا وصناعات، وتسمى علوما للقيد. أما عند الإطلاق وعند النظر في مبادئ الكتاب والسنة للعلم وأهله فليس العلم إلا هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا العلم هو الذي يورث الخشية. إنما أنشى الله من عباده العلماء. هذا هو الذي من سلك طريقا لطلبه سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ في مقدمة طويلة في بيان فضل العلم. ومن المؤسف أنه في هذا العصر الحاضر أصبح مصطلح العلم إذا أطلق فإن المتبادر إلى أذهان كثير من الناس أو أكثرهم أنه العلوم التجريبية، الطب والهندسة والفيزياء إلى غير ذلك. ولذلك حتى في الدراسات النظامية يقال هذا هو القسم العلمي وهذا قسم شرعي أو أدبي، لكن العلم هو هذه العلوم والصناعات والفنون التجريبية. حتى نشأت المسلمين إلا ما رحم الله على أن هذا هو العلم، وأن هذا الذي ينبغي التعظيم والاهتمام به لأنه هو العلم. أما الكتاب والسنة فلا تنصرف الأذهان إذا ذكر العلم إلى مباحثهما. المقدمة الثانية تنبيه. يحسن أن نذاكر أنفسنا به، ألا وهو أننا نتحدث عن طلب العلم، العلم العظيم الذي هو عذب في الألسن وفي الأسماع، ومجالسه مجالس عظيمة وفي تحصيله الأجور الكبيرة. فهل الدراسة في الكليات الشرعية من طلب العلم الشرعي وينسحب عليها ما يقال في طلب العلم وفي مجالسه وفي حلقه الذي يدعو إلى هذا التساؤل؟ هو أن بعض طلاب العلم يلاحظ عليه الجد والاجتهاد في الدروس والحلق التي تعقد في المساجد. أما الدروس والمحاضرات التي تلقى في الكليات الشرعية التي هو منتظم فيها فلا يكاد يعبأ بها إلا قليلا، وكأن لسان حال ليس هذا من العلم الشرعي وليس هذا من طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي مخصوص بالدراسة في المساجد. ولا شك أن هذا الفهم غير صحيح. لا ريب أن الدراسة في المساجد لها فضل، والمكتب في المسجد له أجر، لكن الدراسة في الكليات الشرعية من جملة طلب العلم الشرعي، ومن اكتسب عند دخول هذه المحاضرة أو تلك في قاعات الدراسة أنه يطلب العلم ويسلك طريقا يلتمس به علما، فإنه إن شاء الله على خير، وإن صلحت نيته فإنه يناله الأجر الذي رتب على طلب العلم الشرعي. فلا ينبغي أيها الأحبة التكاسل والتساهل والإهمال في دراسة المحاضرات الشرعية، ولا بد من أن يتغلب الإنسان على أمر نفسي، وهو أنه في الغالب النفوس تأبى الالتزام بما هي مجبرة عليه، بما أن هذه المحاضرات وفيها إلزام وهناك حضور وغياب، فبعض الناس ربما لا يميل إلى هذا النوع، لكن لو كانت القضية اختيارية فإنه ينجذب إليها ويقبل عليها بسهولة. هذه القضية النفسية ينبغي أن تتجاوزها إذا كان هناك أمور إجرائية نظامية في نظام الدراسة الجامعي، فإن هذه أمور وضعت لمصلحة طالب العلم، فلا ينبغي عليه أن يفرط في العلم لأجله. يذكر لي أحد الإخوة أنه كان حفيا بكتاب من كتب أهل العلم، ولا يكاد هذا الكتاب يسقط من يده، يقرأ فيه باستمرار. يقول فلما دخلت الكلية وأصبح مقررا علي أصبحت لا أقرأ فيه، انصرفت إلى غيره. هنا إشكال ينبغي على طالب العلم المجد أن يتجاوزه، ينبغي الحرص والاهتمام والحضور والتركيز وترك التكاسل والتوالي، ترك الغياب. مؤسف والله أن طالب علم قد رحل في طلب العلم إلى مثل هذه الجامعة، الجامعة الإسلامية من بلد بعيدة، ثم يغيب عن المحاضرات وينام في المهجر. سبحان الله، هل أتى من بلد هذا الأخ الكريم لكي ينام؟ ألا يتيسر النوم في بلده؟ وكان يحتسب الأجر في توفير مقعد لطالب علم آخر جاء. أحد مشايخي الذين درست عليه رحمه الله درس في هذه الجامعة، يقول لي مكثت 4 سنوات في كلية الشريعة ما غبت محاضرة واحدة منذ أن دخل إلى أن تخرج، ما حسبت عليه محاضرة واحدة غيابا. وهكذا يجب أن يكون الجد في طلب العلم. أخيرا تنبيه ثاني، هل العناية بآداب الطلب أمر محمود أم لا؟ من العجيب أن يطرح هذا السؤال، لكن لأنه قد نبثت نابتة في هذا الوقت المتأخر تزعم أن ما يسمى بآداب طلب العلم وما إلى هذا الموضوع إنما هو أمر محدث، ولا ينبغي الاشتغال بهذا الأمر ولا الاهتمام به، وهذا حقيقة من عجائب هذا الزمان. العناية بهدي طالب العلم وسمته وأدبه ووصايا العلماء في مسالك الطلب وطرائقه وعوائقه أمر لا يكاد يحاط به، ولو جلسنا هذه الجلسة كلها ونحن نتحدث فقط عن آثار السلف في العناية بهذا الأمر لربما ما استطعنا أن نستقصي فيه. كان السلف رحمه الله أهل عناية بآداب الطلب وبهدي طالب العلم وبما ينبغي أن يكون عليه وكيف يطلب العلم. وفي هذا يقول ابن سيرين رحمه الله كما أخرج الخطيب: كانوا يتعلمون الهدي قبل العلم، كانوا يتعلمون الهدي، يعني ما نسميه بآداب الطلب ووصايا الطلب، قبل أن يتعلموا العلم. فربما مكث الواحد منهم السنوات وهو يتعلم من شيخه الأدب، ثم بعد ذلك يشرع في طلب العلم. إذن العناية العناية بهذا الباب، التمس العلم وأجمد في الطلب، والعلم لا يحصل إلا بالأدب، وقد قال السلف: بالأدب تفهم العلم. فكتب آداب طلب العلم وكتب الحث عليه وشحن الهمة إليه ووصايا العلماء في منهجية الطلب، هذه الكتب لا ينبغي أن تكون عنها يا طالب العلم بمعزل، ينبغي عليك أن يكون لك معها جولات. والنقائص والعيوب التي يقع فيها كثير من طلاب العلم في هذا الزمان جلها راجع إلى عدم العناية بهذا الأمر. لا يجلس طالب العلم جلسات مديدة يقرأ ويدرس أدب الطلب ومسالك، إنما يهجم على العلم هجوما، ثم تظهر بعد ذلك عيوبه. وكم يعاني الناس من أناس سلكوا طريق العلم وما أخذوا أنفسهم بمسالك أهل العلم في الطلب. فهذا الموضوع يا أخواني لا ينبغي أن يزهدك فيه أحد، ينبغي أن تعتني به. وأنا أوصيكم بحفظ هذه المنظومة فإنها نافعة لطالب العلم، وأيضا أن تقتني الكتب التي تعتني بهذا الباب ككتاب الجامع للخطيب وما كتبه العلماء في وقته، وبعد ذلك ما كتبه ابن عبد البر رحمه الله، ما كتبه ابن جماعة، وما كتبه غيره من أهل العلم إلى هذا الوقت المعاصر. وثمة مؤلفات كثيرة معاصرة طيبة ولمشايخنا رحمه الله ووفقه عناية بشرح جملة من هذه المؤلفات، فلتكن منها على عناية. نعم، بسم الله الشيخ اقرأ المقدمة. قال الشيخ محافظ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين على آلائه ورضوان الحمد ونعمه، بملك والملكوت الواحد الصمد ذات المهيمن لكل خلق علم، فعلم الناس ما لا يعلمونه في البيان اوطقه والخط للقلم، ثم الصلاه على المختار اكرم مبعوث بخير هدى في افضل الامم، والال والصحب والاتباع قاصده والتابعين لاحسان بنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد انفاس ما في الكون جسد. المنظومة الميمية طويلة كما ترون، بلغت أبياتها 48 و200 من الأبيات، والوقت لا يسعف بالمدارسة لها ولا لأكثرها بل ولا لمنتصفها يعني. لكن نستعين بالله عز وجل ونمضي قدما في مدارستها، والمنهج في الشرح والتعليق اليسير الذي نخلص فيه إلى المهم الذي يرمي إليه الشيخ رحمه الله، وإن لم يصبها غاضبا فطل، وإن يسر الله عز وجل في فرصة أخرى نكمل المنظومة بعون الله عز وجل. بدأ الشيخ رحمه الله بحمد الله رب العالمين، وهذا فيه تأسف بكتاب الله عز وجل، فهو مفتتح بالحمد له. وفي هذا الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بحث طويل من حيث ثبوتها. والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على جهة التعظيم، وفي تضاعيف البحث في الحمد مسائل تتعلق بالفرق بينه وبين الشكر، والفرق بينه وبين المدح، وهذا ليس هو المقام المناسب لذلك. قال: على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الله عز وجل أهل الحمد والنعم، يعني هو أهل الحمد المستحق له، وهو المنعم بالنعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع كما في صحيح مسلم ذكر الذكر المعلوم الذي فيه أهل الثناء والمجد، فالله أهل الثناء وأهل المجد وأهل الحمد المستحق له تبارك وتعالى. قال: ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن مبدي الخلق من عدم. الملك هو العز والسلطان والتدبير، والملكوت أبلغ من الملك فهو الملك العظيم، ملكوت على وزن فعلوت، زيادة المبنى فيها زيادة في المعنى، فالملكوت أبلغ من الملك. الواحد من أسماء الله عز وجل، هو الله الواحد القهار، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالكمالات، فهو الواحد في ذاته فلا نظير له، وهو الواحد في صفاته فلا مثيل له، وهو الواحد في عبادته فلا شريك له. واحذر يا طالب العلم من بعض التفاسير البدعية التي ولجت من تفسير الاسم الواحد إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى، فإذا وجدت من يفسر هذا الاسم العظيم بأنه الذي لا يتبعض ولا ينقسم ولا يتجزأ إلى غيره أو إلى ما يدور في فلك هذه التفسيرات البدعية، فاعلم أن هذا المفسر قد وقع في خطأ عظيم، إذ إن مراد أهل البدع من هذا التفسير نفي صفات الله تبارك وتعالى الثابتة لهم كاليد والقدم والوجه وما إلى ذلك، وبنوا ما أسموه بقانون التركيب وما إليه بناء على هذا أنه ينافي الوحدانية لله تبارك وتعالى. وهذا من المسلك الباطل ومن التحريف في الشرع وفي اللغة. الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته، وثبوت الصفات له لا ينافي وحدانيته جل وعلا إلا في عقول هؤلاء المبتدعة. والبحث في هذا على كل حال له محل آخر. قال الصمد، ولأهل العلم في تفسير الصمد أقوال مرجعها إلى أربعة. أولا، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، لذا صمدت الخلائق إليه في حاجاته. صمدت إليه الخلائق يعني قصدته في حاجاته، لأنه السيد الذي كمل سؤدده. والتفسير الآخر هو أنه جل وعلا لم يخرج منه شيء، لذا الموضع الذي جاء في هذا الاسم في كتاب الله في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، ما بعد كلمة الصمد تفسير له، لم يلد ولم يولد، فلم يخرج منه شيء تبارك وتعالى على جهة الإيلاد ولا على جهة الولادة. قالوا الصمد هو الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا حق، وهو يطعم ولا يطعم، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. التفسير الرابع هو أنه الذي لا جوف له، وهذا قريب من سابقه. وكل هذه التفسيرات حق، وكلها ثابتة لله تبارك وتعالى. قال البر، البر كثير البر والمن والعطاء. فالبر اسمه، والبر صفته تبارك وتعالى، فهو في معنى الرحيم المحسن. قال المهيمن، المهيمن يجمع بين المطلع والرقيب، فهو الذي يطلع ويعلم، وهو الرقيب والشاهد على خلقه. قال مبدي الخلق من عدم، يعني أوجد الخلق من العدم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فهو سبحانه وتعالى الذي أبدع الخلق وأوجده من العدم تبارك وتعالى. قال من علم الناس ما لا يعلمون، العلم أي علم كان هبة من الله، فالأصل أن الإنسان لا يعلم شيء إلا ما أعلمه الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله جل وعلا يقول أيضا وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فالتعليم من الله تبارك وتعالى، هو الذي يمن بالعلم جل وعلا. ونسبة علوم الخلائق أجمعين إلى علم الله عز وجل كلا شيء، كنقطة من بحر لا تساوي شيء، كما ثبت في الصحيحين في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. فالتعليم من الله جل وعلا هو الذي يعطي العلم من شاء بالقدر الذي يشاء تبارك وتعالى. قال: وبالبيان أنطقه والخط بالقلم. الله جل وعلا هو الذي أعطى البيان بالنطق والبيان بالخط بالقلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فلم يكن الإنسان يحسن البيان حتى علمه الله عز وجل ذلك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالله عز وجل هو الذي يسر لعباده أن يبينوا عما يختلف في نفوسهم بالنطق وكذلك بالخط والكتابة، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على الناس. قال: ثم الصلاة على المختار. الصلاة من الله جل وعلا، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. العباد إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يسألون الله عز وجل أن يصلي عليه، يعني أن يثني عليه في الملأ الأعلى. والمختار وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختاره الله واصطفاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أكرم مبعوث. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل بإجماع المسلمين، بخير هدى. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في خطبة الحاجة عنه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم رسول وأفضل رسول، بل هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أيضا أن هديه أكمل الهدي وأحسن الهدي. قال: في أفضل الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم اختارها الله عز وجل بأن فضلها على سائر الأمم. وفضيلة هذه الأمة بالكيفية وبالكمية أيضا. هذه الأمة أفضل من جهة الكيفية، فهي في الجملة أعظم الأمم إيمانا وعلما وجهادا في سبيل الله، وهي الأفضل في الكمية، فأكثر الأنبياء تبعا نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمته أكثر الأمم. وكذلك هم في الجنة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستكون شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة من هذه الأمة. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على ذلك. قال: والآل. صلى على آل النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصف يجمع 3 فئات: ذريته صلى الله عليه وسلم وذريتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم له 7 من الولد، 4 من الإناث، زينب فاطمة ورقية وأم كلثوم، وثلاثة من الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم. ثانيا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وله عليه الصلاة والسلام 11 زوجة توفي في حياته عليه الصلاة والسلام اثنتان، خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين رضي الله عنهما، وتوفي هو عليه الصلاة والسلام عن 9، توفي رسول الله عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة فصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، 3 و6 لقمهن مهذب. والفئة الثالثة بنو هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة، أقرباؤه الأدنون وهم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب الذين أسلموا. فهؤلاء آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحب، الصحب يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي كما هو معلوم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. قال والأتباع قاطبة، الأتباع جمع تابع، والتابع والتابعي هو من لقي الصحابية ومات على الإسلام. قال والتابعين بإحسان لنهجهم، التابعون بإحسان هم بقية هذه الأمة إلى قيام الساعة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسب. يريد الشيخ رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون دائمة ومستمرة، ما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسمه. نعم. وبعد ما يفقه الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، يفقهه في دينه، وبعد ما يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحتى ربي وحق المؤمنين على تفقه الدين مع الدار قومه، وامتد ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاكثر نعمي. نعم. قال وبعد، كلمة وبعد كلمة فصل، إذا أراد المتكلم أن ينتقل من كلام إلى كلام فإنه يأتي بهذه الكلمة، فبعد كأنه يقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم فإني أقول كذا وكذا، وهذا أسلوب عربي معلوم والمعروف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد، وكثر عند المتأخرين استعمال وبعد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواو تقوم مقام أما. على كل حال هذا نظم ويصعب فيه أحيانا أن يقول الناظم كل ما يريد على الوجه الذي يريد. قال من يريد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. أشار الشيخ رحمه الله إلى ما ثبت صحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. الفقه في اللغة أخص من العلم، فهو الفهم أو فهم مراد المتكلم من كلامه. وأما في الاصطلاح فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن السلف ما كانوا يطلقون الفقه إلا على العلم الذي يتبعه عمل. ما هو الفقه؟ نعم، العلم الذي يتبعه عمل، هذا الذي يسمى عند السلف فقها. أما علم لا يصحبه عمل ما كانوا يسمونه فقها، وعليه فهل لهذا الحديث مفهوم مخالفة؟ يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين؟ ما رأيكم؟ الجواب نعم، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. لما؟ لأنه إن لم يتفقه في الدين إما أنه لا يكون عنده علم وبالتالي فلا يعمل، أو أنه لا يكون له عنده علم فيعمل بجهل، ولا شك أن كلا الأمرين خطأ وضلال. فالذي لا يعمل أو الذي يعمل بجهل وضلال خلاف شرع الله عز وجل، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ضل الطريق وانحرف عن الجادة. لكن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، يعني رزقه العلم والعمل. وهنا تنبيه، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من يرد الله به خيرا فقهه في الدين ليس المراد بالفقه فيه ما شاع عند المتأخرين من أنه علم الفقه الذي هو العلم بالأحكام العملية، يعني العلم بأحكام العبادات والمعاملات وما إلى ذلك، هذا بعض الفقه وليس هو الفقه بأل الاستغراقية. فإن كل العلوم الشرعية من الفقه في الدين، حتى إن أهم هذا الفقه هو علم الاعتقاد الذي هو الفقه الأكبر. قال: وحث ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قولهم، يشير إلى قول الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واختلف المفسرون في قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا، هل المقصود النفير لطلب العلم فيكون معنى الآية توجيه المؤمنين أن لا ينفروا جميعا لطلب العلم، إنما ينفر البعض الذي تقوم به كفاية، أو وهو القول الثاني النفير للجهاد، ما كان المؤمنون لينفروا للجهاد كلهم، إنما ينتخب بعضهم لأجل أن يتفقهوا في الدين، وهذا الثاني أقرب وهو على الجادة في معنى النفير في كتاب الله، فإنه مضطرب في الجهاد، كذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، سواء قلنا بالأول أو الثاني، ففي الآية الحث على طلب العلم ثم الإنذار، الدعوة، البلاغ، فإن هذا ثمرة لطلب العلم، ثمرة العلم أو من ثمار العلم حصول الإنذار والإبلاغ والدعوة. ولا شك أن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وليس المقصود بأن الإنذار يترتب على طلب العلم أن لا يحصل ذلك حتى يبلغ الإنسان مبلغا عظيما في العلم، بل المقصود أن ينذر الإنسان، أن يبلغ الإنسان كل ما كانت الحاجة إلى إبلاغه مما يعلم، وهذا من الجود بالعلم ومن أعظم النفقة في سبيل الله. والله جل وعلا يقول: ومما رزقناهم ينفقون. قال الحسن رحمه الله: من أعظم النفقة نفقة العلم. ومن المسالك الرديئة لبعض طلاب العلم بخلهم بالعلم لحب التفرد، وهذا مرض قد يقع فيه بعض طلاب العلم، أنه إذا حاز علما فإنه يحب أن يمسكه على نفسه ولا يجود به لأقرانه أو لغيره، يحب أن يكون هو المتفرد بهذا العلم، وهذا البخل من أقبح البخل، والغالب أن تكون عاقبته أن يحرم الإنسان العلم، يحرم وينسى هذا العلم، لأن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. وما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر بالآية فأفهمها، وأحب أن كل من قرأها قد فهم منها ما أفهم. هذا هو السخاء وهذا هو الجود. قال: وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم فاذكر أكبر النعم، كما قال جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم إن الله جل وعلا من بأسباب العلم التي بها ينادي، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فبها ينال العلم. قال جل وعلا عن الملائكة أنهم قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا من منن الله تبارك وتعالى على عباده. نعم. قال رحمه الله تعالى: يكفيك في من تقول سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم. كذلك في عدة الآلاء قدمه ذكرا وقدمه في سورة النعم. نعم. قال: يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك صلى الله عليه وسلم أعني سورة القلم. أول سورة كما عليه أكثر الأمة، أول سورة نزولا سورة اقرأ، ومن أهل العلم من قال إنها سورة المدثر، وبعضهم قال إنها سورة الفاتحة، والصواب أنها اقرأ. وحديث الصحيحين في قصة بدء الوحي شاهد واضح على ذلك. وذكر الشيخ هنا أنها سورة القلم، فسورة اقرأ وسورة العلق تسمى أيضا بسورة القلم، وذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير وسماها بهذا غير واحد من أهل العلم كالسمين الحلبي في الدر المصون، وابن حجر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره. وبالمناسبة ما يذكره الشيخ رحمه الله في هذا الفصل من المنظومة بفضل العلم أخذه رحمه الله عن مفتاح دار السعادة. فمفتاح دار السعادة عقد فيه ابن القيم رحمه الله فصلا طويلا في مفتتح الكتاب استغرق عامة المجلد الأول كلها في أوجه فضل العلم وشرفه، وذكر فيها 154 وجها في فضل العلم. والشيخ حافظ رحمه الله لخص ثلث ما ذكر تقريبا في هذا الفصل الأول من المنظومة. ومن ذلك أن ابن القيم سمى سورة اقرأ بسورة القلم وتابع على هذا الشيخ رحمه الله. وعلى كل حال هذا الفصل من مفتاح دار السعادة من أنفس ما يكون ومن أحسن ما يكون، ولعله أفضل موضع في الكلام عن فضل العلم، فلا يفوتك يا طالب العلم، احرص على قراءته فإنك تفيد فائدة كبيرة. المقصود أن هذه السورة العظيمة فيها منة الله عز وجل على عباده بالعلم. قال جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولو تأملت يا رعاك الله لوجدت أن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بالعلم، فكان العلم من الأدلة عليه تبارك وتعالى، وكفى بهذا شرفا وفضلا للعلم، كفى بالعلم شرفا وفضلا أن يكون دليلا على الله تبارك وتعالى. قال: كذاك في عدة الآلاء قدمه، يريد سورة الرحمن لأنه تكرر فيها قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء يعني النعم. قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فلاحظ أنه في مفتتح هذه السورة امتن الله عز وجل على عباده بالعلم والتعليم مرتين. قال: ذكرا وقدمه في سورة النعم، يعني في سورة النحل تسمى سورة النعم. قال جل وعلا في مفتتحها: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. والعلم الذي كما علمنا هو علم الكتاب والسنة هو في الحقيقة وحي الله عز وجل. فمثل الله عز وجل في مقدمة النعم التي ساقها في هذه السورة بالعلم. كذلك جاء في أثناء هذه السورة قوله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالله عز وجل من بالعلم أيضا في هذا الموضع من هذه السورة. نعم. وميز الله حتى في جوارحنا منها يعلم عن باطل ومبتكن. نعم. من شرف العلم وفضله أن العلم يشرف به حتى الحيوان البهيم، بل حتى من هو من أخص الحيوانات وهو الكلب. فالكلب نجس ونجاسته مغلظة، ولذا إذا ولغ في إناء أحدنا ماذا يصنع؟ سبع. وضرب الله عز وجل الكلب مثلا في عدة مواضع من كتابه، وكذلك فعل نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على أسوأ الأحوال. ومع ذلك هذا الكلب النجس إذا حاز العلم صار صيده حلالا. فلولا فضيلة العلم ما أصبح هناك فرق بين كلب معلم وكلب غير معلم. قال الشيخ: وميز الله حتى في الجوارح. الجوارح يعني الحيوانات التي تصيد إما بنابل وإما بمخلب، كالكلب والصقر مثلا. قال: من ما منها يعلم عن باغ ومكتشم. الباغ والمكتشم يعني الذي غير معلم، يصيد وهو غير معلم. أما الحيوان المعلم الذي إذا أرسل ذهب، وإذا زجر زجر، وإذا صاد كف ولم يأكل، هذا معلم. فإذا صاد فإنه يحل للإنسان الأكل إذا كان قد ذكر اسم الله عز وجل عند إرسال. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة البشري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي لم يعلم فأدركت ذكاته فكل. يعني إذا ما أدركت ذكاته وهو غير معلم إذن لا تأكل. فهذا فيه فضيلة العلم، وهو مأخذ لطيف ذكره الشيخ رحمه الله. كان الوعد بيني وبين الإخوة أن أنتهي في 7:30، وكنت أود أن نكون قد مضينا، ولكن لعل في هذا القدر كفاية، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.